كنا في زيارة للمقابر وفجأة سمعنا صوت غريب داخل المقبرة. وهنا عبد السلام لفت انتباهي للمقبرة اللي خارج منها صوت. وهنا شفنا شيء غريب في المقبرة فقررنا نكتشف الأمر، ولكن وأسفا. تعمل ايه يا باشا؟ تعمل ايه؟ مش حاجة. طلع بس اللي انت عملته ده. مش حاجة. بقول لك طلع اللي انت عملته ده. مفيش حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا راجل. ايه طلع بس اللي انت عملته ولا مفيش حاجة؟ مفيش حاجة، انت شفتني بعمل حاجات. يا عم اسمع الكلام. اسمع الكلام، طلع طلع بقول لك اللي انت عملته ده. فين اللي انا عملته ده؟ ايه في حرين؟ فين ده؟ مفيش حاجة. فكني اللي انت عامله ده. مفيش حاجة. لا طلع طلع اهو في ايدك. انت بتدليل ايه يعني؟ بقول لك طلع. شيل يا باشا. ايوه ايوه ايه ده بقى؟ فكوا لي كده. اطلع بره. اطلع لي كده، اطلع لي. حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. والله انا بقى يا سيدي هسالك سؤال، انت ترضى ان انت تاذي حد مقابل ان انت تكون سعيد في حياتك؟ يا اخي حرام عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت ترضى بس حد يعمل معاك كده او يعمل لاهلك كده؟ على فكره كما تدين تدان، ده هيحصل لك وهيجي يوم تدخل المقابر وهتقعد فيها واكتر من كده. ولكن انت مش داخل علشان تعمل سحر، انت داخل وما انتش طالع تاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين أصحابه، قال اجتنبوا السبع الموبقات، ابعدوا عنهم، سبع أشياء مهلكات تهلك الإنسان. قالوا وما قلنا يا رسول الله؟ الصحابة عايزين يعرفوا علشان يحذروا من هذه الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك بالله، أول شيء الشرك بالله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والسحر. إذن السحر في المرتبة الثانية من الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه، مجرد أنك تسد أو ما بتعملش سحر، ما بتعملش أي شيء في الدنيا، فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى عملت أكبر الكبائر وهي الشرك بالله، فالسحر جاء في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن فالذي يعلم الناس السحر هو الشيطان، ومن اتبع الشيطان فهو شيطان، ومن سار في طريق الشيطان فهو شيطان، ومن عمل بعمل الشيطان فهو شيطان. وقال الله سبحانه باللفظ الصريح يعلمون الناس السحر، إذن فالذي علمك هو الشيطان، وأنت لا ترضى أن يفعل معك أحد هذا حتى ولو ساوى مال الدنيا بأكملها، فكما تدين تدان وهذا سيرد لك. والله تبارك وتعالى لا يضيع حق أحد إذا كان في الدنيا وإذا كان في الآخرة وعند الله يجتمع الناس. فاللي حضرتك عملته ده ما ينفعش بكل المقاييس. ليه انت انسان مسلم؟ يعني انت مسلم وزينا، ولكن ليه تعمل كده؟ ليه تأذي الناس؟ حرام عليك يا اخي، اتقي الله. ثانيه واحده يا شيخ عبد السلام، ثانيه واحده، انا عايزك بقى تسمع الايه دي وتفتح لي قلبك كده عشان ما تعملش العمله دي ثاني، ماشي؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة